ما ترك نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى واحدة فلها النصف. لهم الربع مما تركتم إلا

Oh. فإذا جاء صدق الله.